مبارك اسمك يا رب. نشكرك يا روح الله القدوس، أنت العظيم. تعال في هذه اللحظات الجاية نقول له أنت عظيم يا سيد الرب، عظيم أنت، رحيم أنت، قدوس أنت، ليس مثلك. أنت يسوع الأمين. كم أنت عظيم، كم أنت عظيم، كم أنت رائع، كم أنت رائع. نسبح اسمك القدوس، نرفع جلالك في هذه اللحظة. رحيم رحيم أنت، قدوس قدوس أنت، أنت الأمين. عظيم عظيم أنت، رحيم رحيم أنت، قدوس قدوس أنت، أنت الأمين. عظيم عظيم أنت، رحيم رحيم أنت، قدوس قدوس أنت، أنت الأمين. نهر الحياة هيا تعال، فيض في كياني املأ المكان، سكيب الروح تعال الآن، فيض في الآن. نهر الحياة هيا تعال، فيض في كياني املأ المكان، سكيب الروح تعال الآن، فيض في الآن. عظيم عظيم أنت، رحيم رحيم أنت، قدوس قدوس أنت، أنت الأمين. عظيم عظيم أنت، رحيم رحيم أنت، أنت رحيم. قدوس قدوس أنت، أنت الأمين. شوقي إليك كل أشواق، روحي تطوق إلى رؤياك، يا روح الله هبني أراك، هبني أراك. شوقي إليك أنت، قدوس قدوس أنت، أنت الأمين. أنك أنت الرحيم، أنت الصالح، أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. أعلن عظمتك، أعلن قدرتك، أعلن أنك أنت أبوي الصالح من يحبني. يا رب أنا جاي أغني لك وأقول لك أنت عظيم، جاي أشهد وأقول لك أنت رحيم. I love you, Jesus.